أحد، وأنه جيء به وتمثل به تمثل به المشركون، ووضع بين يدي الرسول عليه الصلاة والسلام، فجاء يكشف عن وجهه فنهاه قومه. ثم سمع صوت باكية، فقال الرسول عليه الصلاة والسلام: لما تبكي أو لا تبكي؟ ما جاءت الملائكة تظله حتى رفع، ما جاءت الملائكة تظله بأجنحتها حتى رفع. هذا هو محل الشاهد، والملائكة على الشهيد. هنا الملائكة كانت تظل عبد الله بن حرام وابي جابر بن عبد الله رضي الله عنه حتى رفع. يعني هذا فيه بيان هذه المنقبة له، وهذا الفضل الذي حصل له، وهذا الإكرام الذي حصل له. يعني معناه انها كيف تبكي او هنا تبكي او لا تبكي، يعني هذه منزلته عند الله، وهذا قدره، حيث جعل الملائكة تظله بأجنحتها حتى رفع رضي الله تعالى عنه وارضاه. وذكر البكاء كما هو معلوم جاءت السنة وجاءت الشريعة بتحريم النياحة على الميت، ولعل هذا كان قبل مجيء النهي، قبل مجيء التحريم، قبل مجيء التحريم بنياحة على الأموات، لأن البكاء على الميت لا يجوز، هو حرام البكاء الذي هو بنياحة. وأما دمع العين فهذا لا بأس به، لأن النبي عليه الصلاة والسلام حصل منه هذا، وقال عليه الصلاة والسلام لما مات ابنه إبراهيم: إن العين تدمع والقلب يحزن، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، كما يرضي ربنا، وإنا لفراقك يا إبراهيم محزونون. فإذا الدمع وحصول الدمع من غير نياحة ومن غير صياح هذا لا بأس به، ولكن الممنوع هو حصول النياحة ورفع الصوت. لذلك هذا هو الذي نهي عنه، وهذا هو الذي حرم. هذا الذي جاء في الحديث يمكن أن يكون كان قبل أن يحرم البكاء الذي هو النياحة لا الدمع، لأن الدمع لا يسمع، وإنما الذي يسمع هو النياحة. تبكي أو لا تبكي، لما تبكي أو لا تبكي، يعني الناس لا تبكي، تبكي يا لا تبكي لا تبكي دنيا دنيا، يعني كان تبكي أو لا تبكي، ما لا يكفي له، لكن هذا يحتمل أن يكون قبل تحريم النياحة. قال: باب تمني المجاهد أن يرجع إلى الدنيا. وقال: حدثنا محمد بن بشار، قال: حدثنا غندر، قال: حدثنا شعبة، قال: سمعت قتادة، قال: سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما أحد يدخل الجنة يحب أن يرجع إلى الدنيا وله ما على الأرض من شريك إلا الشهيد، إلا الشهيد يتمنى أن يرجع إلى الدنيا ويقتل 10 مرات بما يرى من الكرامة. قال: باب تمني المجاهد أن يرجع إلى الدنيا. باب تمني المجاهد أن يرجع إلى الدنيا. أورد تحت هذا الحديث الذي عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ما من مسلم ما أحد يدخل الجنة يود أن يرجع إلى الدنيا له ما على ملئها، ما على ظهرها، ما على الأرض من شيء، وله ما على الأرض من شيء. يعني الإنسان الذي يدخل الجنة لا يتمنى أن يرجع، لا يتمنى أن يرجع إلى الدنيا وله كل شيء على ظهرها، يعني يملك كل ما على ظهر الأرض. إذا حصل له، لو حصل له هذا الشيء، فإنه لا يتمنى أن يرجع الجنة إلى الدنيا وله الدنيا بحذافيرها، يملكها كلها من أولها إلى آخرها، لما رأى من النعيم المحيط وما رأى من الخير، فإنه لا يتمنى. إلا الشهيد فإنه يتمنى أن يرجع

ليس بينه وبين الجنة إلا أن يبتلى وأن يستشهد، لكن ليس معنى ذلك أن هذا خاص بالسيف، وأن هذا هو الغالب، هذا هو الغالب في قتال ذلك الوقت أنه يقوم بالسيوف، لكنه لا يختص بالسيوف، بل إذا قتل الإنسان بالسهام أو بالرماح فكذلك، لأنه استشهد في سبيل الله عز وجل، لكن يدرس السيوف لأنها هي السلاح الأنكى وهي السلاح المشهور في ذلك الوقت. من قتل منا صار إلى الجنة، من قتل منا صار إلى الجنة يعني هو شهيد، ومن قتل منهم صار إلى النار لأنهم كفار، يعني هؤلاء ماتوا على الكفر لأنهم مقاتلون المسلمين، وهؤلاء قتلوا في سبيل الله عز وجل فأكرمهم الله بالشهادة على يدي الكفار الذين قتلوهم وهم يجاهدون في سبيل الله لإعلاء كلمة الله، لتكون كلمة الله هي العليا وكلمة الذين كفروا الكفر. هذا ما يكون من الثلاثيات من هذا الحديث؟ من الثلاثيات لأنه حرف رابط البخاري يقول وقال المطير قال النبي هو رابط ما في إسناد، وقال المطير في شرح أعوذ تعريف المعلق كلام المعلق عن المطير وعن أمر كلام المعلق ما في إسناد، الإسناد هو ثلاثي من الثلاثيات شيخ البخاري وشيخ شيخي والصحابي أما أن هذا معلق هذا أبا أبو خالد في ذلك ساري وعلم أن الجنة لا هذا مثل قال باب من طلب الولد للجهاد. وقال الليث حدثني جعفر بن ربيعة عن عبد الرحمن بن كرمز قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال قال سليمان بن داود عليهما السلام لأطوفن الليلة على مئة امرأة أو تسع وتسعين كلهن يأتي بفارس يجاهد في سبيل الله. فقال له صاحبه قل إن شاء الله، فلم يقل إن شاء الله، فلم يخرج منهن إلا امرأة واحدة جاءت بشق رجل والذي نفس محمد بيده، لو قال إن شاء الله لجاهدوا في سبيل الله فرسانا أجمعون. باب طلب الولد للجهاد. أول تحت هذا حديث حديث أبي هريرة رضي الله عنه في قصة نبي الله سليمان بن داود عليه الصلاة عليهما الصلاة والسلام، وأنه طاف على 100 امرأة أو 99 امرأة، قال لا أطوفن الليلة على 100 امرأة أو على 99، وكل امرأة تأتي كل امرأة تأتي بفارس يجاهد في سبيل الله. فقال له صاحبه قل إن شاء الله، فلم يقل إن شاء الله، فلم يحمل منهن أحد إلا واحد أتت بشق غلام. قال عليه الصلاة والسلام قال نبينا محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام لو قال إن شاء الله، والذي نفس محمد بيده لو قال إن شاء الله لا وجاهدوا في سبيل الله أجمعون. طبقة الترجمة في قول سليمان بن داود عليه الصلاة والسلام لأطوفن الليلة على امرأة تاتي بغلام يجاهد في سبيل الله، يجاهد في سبيل الله يعني كان وصفه وطوافه على تلك النساء من أجل الرجاء أن يحصل كل واحدة منهن تاتي بولد يجاهد في سبيل الله، فكان طلبه الولد في الجهاد في سبيل الله. هذا فيه التنبيه على أن الإنسان عندما يبحث عن الولد وعندما يطلب الولد وعندما يطلبه ليكون رجلا صالحا وليحصل على يديه نفع المسلمين وأن يكون فيه خير كثير المسلمين وأن يكثر سواد هذه الأمة وأن يحصل رجاء أن يحصل بسببه الخير الكثير لها. فالبخاري رحمه الله عقد هذه التربية من أجل كلام سليمان بن داود حيث قال كل امرأة تأتي بفارس جاهد في سبيل الله،

وقال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا ابو عوانه قال حدثنا عبد الملك بن عمير قال سمعت عمرو بن ميمون الاوزي قال كان سعد يعلم بنيه هؤلاء الكلمات كما يعلم المعلم الغلمان الكتابه ويقول ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتهوج منهن دبر الصلاه اللهم اني اعوذ بك من الحزن واعوذ بك ان ارد الى ارجل العمر واعوذ بك من فتنه الدنيا واعوذ بك من عذاب القبر فحدثت مصعبا فصدقه وقال حدثنا مسدد قال حدثنا معتمر قال سمعت ابي قال سمعت انس بن مالك رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم اني اعوذ بك من العجز والكسل والجبن والهرم واعوذ بك من فتنه المحيا والممات واعوذ بك من عذاب القبر. هذه الترجمه عباره عن اول جبن ذكر الشجاعة والجبن وأن الشجاعة محمودة والجبن مذموم أورد بعد ذلك هذه الترجمة التي لا تعود من الجبن الذي هو ضد الشجاعة تعود من الجبن أورد فيه حديثين الحديث الأول أن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه كان يعلم بنيه هذه الدعوات كما يعلم المعلم استبيان الكتابة ويقول أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعول بهن دبر كل صلاة اللهم أني أعوذ بك من الجبن وأعوذ بك أن أرد إلى أرض العمر وأعوذ بك من فتنة الأحياء وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال وأعوذ بك من عذاب القبر. أن هذه الأمور الأربعة كان سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه يعلم بنيه هذا الدعاء كما يعلم المعلم الصبيان الكتاب. هذا يدلنا على ما كان عليه السلف وهذه الامه من تربيه ابنائهم وتعليمهم السنن والادعياء التي يتعود بها. ويقول ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعود منهن في جبل كل صلاة ومحل الشاهد من التعود من الجبن هو أولها ومن يعود بك من الجبن لأن الجبن هو الضعف والخور عدم الشجاعة صفة دنينة عكسها الشجاعة المحمودة عكس الشجاعة المحمودة. كان عليه الصلاة والسلام يستعيذ من هذه الأربع ومنها وأولها الابتعاد بالله من الجبن. أرجى للعمر يعني يكونها أن يرجع إلى هيئة سيئة كل إنسان يهرم ويكبر ويستطيع الحركة وأعود بك أن فتنة أمور وأعود بك أن عذاب القبر فهو مثل الذي قبله

أورد حديثا عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، أورد آيات في النذير، انظروا كتابا وثقالا وجاهدوا في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله فقدتم الحرب أو بكم بالحياة الدنيا من الآخرة. وذكر عن ابن عباس أنه قال، قد يذكر عن ابن عباس أنه قال قضاة يعني سرايا متفرقون، سرايا متفرقين، قضاة يعني جمع قضاة، والقضاة هي السرية أو الجماعة أو المجموعة من الناس، انفروا قضاة يعني جماعات أو انفروا جميعا يعني كلهم، فإما أن يكونوا مجموعات وسرايا ينفرون يملة ويسرى أو ينفرون جميعا، وهذا فيما إذا دهنهم العدو أو فيما إذا تنفروا جميعا فإنهم ينفرون إذا احتاج الأمر إلى ذلك. ثم أورد الحديث حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام قال يوم الفتح لا هجرة بعد الفتح يعني فتح مكة ولكن جهاد ونية، وإذا استنفرتم فانفروا، هذا هو محل الشاهد، وقوله إذا استنفرتم فانفروا أنا إذا استنفر الناس فعليهم أن ينفروا جميعا ولا يتخلف إذا اقتضى الأمر نفيرهم جميعا. وما يجب من الجهاد والنية وهو يشير بهذا إلى قول النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث ولكن جهاد ونية لا هجرة بدلت من مكة إلى المدينة، لأن الهجرة إلى الرسول عليه الصلاة والسلام إلى المدينة قد انتهت إلى مكة، ولكن جهاد ونية، فإذا احتاج الناس احتاج إليهم في الجهاد فهذا هو الذي بقي، الذي بقي بعد يعني بعد هذا بعد أن انتهت الهجرة من مكة إلى المدينة بقي الجهاد في سبيل الله، فإن هذا مستمر ودائم، ولكن بنية طيبة ونية خالصة يكون في الجهاد وفي غير الجهاد، لأن النية في الجهاد تجعل الجهاد يكون له نتائج طيبة، كذلك في كل عمل من الأعمال إذا كانت النية خالصة النية فيه خالصة لله عز وجل فإن ذلك يحصل من وراء النتائج الطيبة. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام في سيد عمر وهو أول حديث في صحيح البخاري إنما الأعمال بالنيات إنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هجر إليه، يعني العبرة بالنية، فالذي كان يكون قصده بالهجرة نصرة في دين الله هجرته صحيحة، والذي يكون هذه هجرته دنيا وشيء عاجل فهجرته إلى ما هجر إليه، إلى هذه الدنيا قد حصلها قد حصل ما نواه، ولم يحصلها فاته ما نواه، ولكنه إذا كان قصده حسنا ونيته طيبة فهذا هو الذي أصاب الذي حصل ظفر بالمطلوب وظفر بالمطلوب أو بأجل مطلوب، وهو ما يترتب على النية الطيبة وعلى نية الخالصة لوجه الله عز وجل من النتائج الطيبة والعواقب الحميدة. قال باب الكافر يقتل المسلم ثم يسلم فيسدد بعد ويقتل وقال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يبعث الله الى رجلين يقتل احدهما الاخر يدخلان الجنه يقاتل هذا في سبيل الله فيقتل ثم يتوب الله على القاتل فيستشهد. وقال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا الزهري قال اخبرني احمد بن سعيد عن ابي هريره رضي الله عنه انه قال اتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في خيبر بعدما افتتحوها فقلت يا رسول الله اسلم لي. وقال بعض بني سعيد بن العاص لا تسلم له يا رسول الله. فقال ابو هريره هذا قاتل بن خوقب. فقال فيدخل الجنه القاتل والمقتول. القاتل الذي قتل المسلم وثم أسلم وسدد ووفق وقتل في سبيل الله، وكل من القاتل والمقتول دخل الجنة. والله تعالى يضحك إلى هذا إلى هذين. وهذا الحديث لا صفة الضحك لله عز وجل، فذهب أهل السنة والجماعة أن الله تعالى يوصف بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله عليه الصلاة والسلام على الوجه اللائق بكمال الله وجلاله من غير تشبيه أو تمثيل ومن غير تأويل أو تعطيل، وإنما على ما يليق بالله من غير تمثيل بخلق الله ومن غير نفي الصفة عن الباري سبحانه وتعالى، فتثبت كما أثبتها لنفسه أو أثبتها له رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا هو مذهب السنة والجماعة في جميع الصفات. والصفات توقيفية، يثبت لله ما أثبت لنفسه وأثبته له رسوله وعلى ما يليق بالله عز وجل دون أن يحصل تمثيل لأنه قال هو كذا وكذا، ودون أن تؤول بأن يقال يراد بها كذا وكذا، يعني غير ما يظهر منها وغير ما يتبادر منها من المعاني باللغة العربية، ولكن هذا الذي يتبادر منها من المعاني باللغة العربية هو الذي يثبت لله عز وجل على ما يليق به دون أن تؤول وتصرف إلى معاني أخرى أو تعطل، ودون أن وإذا أثبتت لا تكيف ولا تمثل ولا تشبه. ثم بين عليه الصلاة والسلام كيف يعني حصل هذا وأنه ما يدخل الجنة، فقال يقاتل هذا في سبيل الله فيقتل، ثم يتوب الله على القاتل ويسلم ثم يستشهد فيدخل الجنة مع من قتله، فيكونان في الجنة جميعا القاتل والمقتول. ثم أورد الحديث الثاني هو حديث أبي هريرة أيضا، وهو أنه لما قدم إلى خيبر بعدما فتحت قد جاء مسلما وطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يسهم له، قال رجل من بني سعيد بن العاص لا تسهم له يا رسول الله. فقال أبو هريرة يخاطب هذا الرجل، هذا قاتل ابن خوقب، هذا قاتل ابن خوقب. فقال هو كلمة عظيمة، اللي هو ابن سعيد بن العاص، قال كلمة عظيمة، قال عيبني وعجبا لوبر تدلى علينا من قبيله، وعجبا لوبر تدلى. وقال ابن سعيد بن العاص وعجبا لوبر تدلى علينا من قدوم طعن ينهى علي قتل رجل مسلم اكرمه الله على يديه. يعني هذا الكلام يقوله في حق ابي هريره يذمه ويتنقصه لهذه الكلمه التي قالها، ثم قال كلمه عظيمه يقول يلومني في رجل أكرمه الله على يدي، يعني قتلته فنال الشهادة فأكرمه الله على يدي، لأن قتلته فصار شهيدا ولم يهمني على يديه، يعني ما قتلني، يعني فأموت كافرا ولم يهمني على يديه، يعني فما قتلني هو فأكون مت كافرا، وإنما أكرمه الله على يدي

يعني على يعني على غير الذي يتطوعوا به، يعني ما يتطوعوا به من الأعمال المتعدية فإنها أفضل من التطوع بالأعمال القاصرة التي لا تعدى، والجهاد في سبيل الله متعدي والصوم قاصر نفعه قاصر. فقد سبق أن مر بنا أن النبي عليه الصلاة والسلام لما جاء رجل قال أخبرني بعمل يعدل الجهاد، قال لا أجده، ثم قال هل تستطيع إذا خرج المجاهد أن تصوم فلا تفطر وأن تقوم فلا تفطر؟ معنى هذا أنه لا يعدله شيء. إذا كان الإنسان لا يستطيع أن يعمل هذا العمل إذا ليس هناك شيء يقوم مقام الجهاد من الأعمال أو النوافل التي يتنفل بها الإنسان، لأن كون الإنسان يصلي فلا يفطر يصوم فلا يفطر هذا نفع قاصر لا يتعداه إلى غيره. أما الجهاد في سبيل الله فهو نفع متعدي، وقد قال عليه الصلاة والسلام فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمل النعم، فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمل النعم. قد قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الآخر من دعا إلى هدى كان لهم الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه الإثم مثل أثام من تبعه لا ينقص ذلك من أثامهم شيئا. فدلنا هذا على أن دعوة الناس إلى الخير والعمل على هدايتهم نفعه عظيم، وأن الله تعالى يكتب للإنسان الذي حصل منه هذا النفع مثل أجور كل من استفاد خيرا بسببه، وكل من مثل أجور كل من اهتدى على يديه. هذا يدلنا على عظم شأن الجهاد في سبيل الله عز وجل، وأنه لا يعدله شيء من الأعمال التي يتطوع بها كالصوم والصلاة. قال باب الشهادة سبعا سوى القتل. نقف ونجيب على ما نتكلم عنه. السائل يقول أي جهاد في أفغانستان فرض عين أو فرض؟ فرض كفاية. الجهاد في أفغانستان فرض كفاية. هو فرض عين على أهل أفغانستان وعلى من بجوارهم. لكن كونه يعني على الناس في جميع أنحاء الأرض هو فرض كفاية. وله سؤال آخر يقول يعني هل قاتل نفسه في النار خالدا مخلدا حتى إذا كان موحدا؟ من قتل نفسه فإنه ارتكب معصية كبيرة من أعظم الكبائر، ولكنه لا يخلد في النار أبد الآباد، لأن الذي يخلد في النار أبد الآباد هو الكفار. أما كل من لم يكن كافرا فإنه لا بد وأن يأتي عليه يوم من الأيام وقت من الأوقات يخرج من النار ويدخل الجنة. القاتل وغير القاتل، القاتل قاتل نفسه وغير قاتل نفسه، كل من لم يكن مشركا ومن لم يكن كافرا فإنه لا بد وأن ينتهي أمره إلى الجنة وأن يدخل الجنة. أما الكافر فهذا هو الذي لا سبيل له إلى دخول الجنة أبدا، بل هو خالد مخلد في النار أبدا الآباد. الشيخ هذا السائل نفس السائل يقول هو الدليل عليه يقول الله عز وجل الله لا يغفر لك ذنب ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وكل ذنب تحت المشيئة، أما ذنب دون الشرك فهو تحت المشيئة، وأما الشرك فهو الذنب الذي لا يغفر وصاحبه خالد مخلد في النار. وقول القائل إذا حدث له شيء يقول يعني ما صدقت على الله، ما هذه العبارة ما صدقت على الله؟ هكذا ما صدقت على الله يعني معنى ليس صحيح وتعيد عن الإنسان، ويقول نرجو شرحها لا ما أعلم معنى إلا كان يعني ما صدقت أنه يعني يحصل هذا الشيء، ما صدقت أنه يعني يحصل هذا الشيء. هنا إلا أن يقدر الله يقول هذا الشيء كله يعني ما فرق هذا شوف الحديث أن أخام الدار كله الحديث أن أبطلت أخام الدار كله يعني هذا فيه يعني يدل على أنها كان يعني ابن بطال لا يرى بصيام التقي بأسا على أنه لا يرى به بأسا. يعني اجتهاد من الصحابة يعرض النص هذا؟ يقول هذا اجتهاد من الصحابة يعرض النص؟ يعني هذا هو الذي النص نادي هو بلغ ولا ما بلغ؟ بالنسبة للصحابة ما يدفع بلغ النص ولا ما بلغ؟ اختلف فيه العلماء كما سبق من ربنا منهم يعني من يرى جوازه ويقول ان في المنطقة عبدالله كما صنع الدهر وصنع رمضان كما صنع الدهر ايه معناه يستدل بعض العلماء على ان يجوز صيام الدهر لكن النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله عبد الله بن عمر قال يعني لم يستطيع حتى قال له يوم الاخر يوم قال له صيام داود قال أخذوا على هذا قال يعني هذا هو خير الصيام وهذا حب الصيام إلى الله سبحانه وتعالى ليس هذا نفسي يقول يعني هل هناك أكون العلماء بعضهم يقول يعني قلت هذا منه لا لا يعني إذا كان قال واحد يعني تخويف وإلا فإنه يعني كل من دخل النار وهو ليس من الكفار فلا بد ان يخرج من النار ويدخل الجنة ولو مضى عليه الاف السنين. بس قاتل نفسه شيء في النار ها؟ في حديث يعني قاتل نفسه في النار. نعم. ايه. يجوز يقول الانسان من خالد مخلد؟ نعم. يجوز يقول ان هذا خالد مخلد لتقوى في النار؟ لا. يقول الذي ورد. نعم. ورد يعني في نص يقول لا يقوله. لكن اذا قيل هل هو